سالت حرق القناطي الرحتة أخوتي الهواني بلالي أدا غشلاني حرق بينو أكي غنسيت نبا بني أكي غردا من تيب اسمع بكيرك حب غريقا بينكي أسم قرادا غيب بيوفوز أسم قرادا غيب بيوفوز هنا يوطار الراقي كنفنا وقي غنسيت ضرب بيني يكي غرد عبنتي يبالي سني ولا ليلة ولا ليلة تلايلي ولا ليلة ولا ليلة يا رب ابو طموبيلا وياك